عشق اللي مصدر الفيء والضي يجمع ما بين اضداد في انسجامه يجمع دجى وانوار والنار والمي بين الشعر والخد والابتسامة يا وجهك اللي مصدر الفيء والضي يجمع ما بين الضاد في انسجامة يجمع دجى وانوار والنار والمي بين الشعر والخد والابتسامة يلي ابتسامت يروي احساس ناري من تضحكين تشكلين الغمامة مالت شبين بالثرى والسماحي انت جمال تشبارك انت قوامة يا شمة تعب على نفسه شوي يمكن تفاصيلش تحقق مرامه ومن قال انت فارقة ما فرق شي لن احط تاج الجمال بمقامه لو الحسن يتعب على نفسه شوي يمكن تفاصيلش تحقق مرامة من قال انت فارقة ما فرق شي لن احط تاج الجمال في مقامة يا من لويت رقاب من ناظرتش لي والله يلوم اللي ذهزن الى طلقتش انقلب حي يا كيف قلب انسان ينبض غرامة الحسن والضي سبحان من جلب وجهك ظلامة ويا عل الفرح يطوي من سنين تشطي ويهل مزنه مع تباشر عامه. يا حي هذا البنج والحسن والضي سبحان من جلب وجهك ظلامه. ويا عل الفرح يطوي من سنين تشطي ويهل مزنه مع تباشر عامه. يا حي عيدك بين الايام يا حي تتباهى سنينه وبج تتفاخر ايامه. كل عام وانتي آية الحسن والغي وتبقين القلب السحاب غلا انسامه. كل عام والله يديم محبتك لي يا شمة وانت بألف خير وسلامة. وكل عام والله يديم محبتك لي يا شمعة وانت بألف خير وسلامة. وكل عام والله يديم محبتك لي يا شمة وانت بألف خير وسلامة. وكل عام والله يديم محبتك لي يا شمة وانت بألف خير وسلامة.